منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، أوفياء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة ما زلنا احنا مع المنارة الأولى من منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتحدث عن فوائد هذا الحديث باش ما نبعدوش، لأنه احنا كنا نحكيه عن فوائد هذا الحديث، وتحدثنا في اللقاء الأخير الماضي عن فائدة عظيمة نقول اللي احنا اعتصرناها من هذا الحديث، وهي التأكيد على الإخلاص وأهمية الإخلاص في حياة المؤمن. والإخلاص ما يغيبش علينا أيها الإخوة والأخوات، منارة من منارات الهداية، والعمل بدون إخلاص ما عندوش حتى قيمة، والعمل بدون إخلاص عبارة عن جسد بدون روح، كما قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وهالحكمة هذه ذكرناها احنا في شهر رمضان المنصرم. الأعمال، شي يقول فيها ابن عطاء الله السكندري، الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. لذلك احنا نقول اللي أي عمل بدون إخلاص راه عبارة عن جسد بدون روح. لذلك جاء هذا الحديث، حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واللي أنا مرة أخرى نحب نذكر به السادة المستمعين الأكارم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. لذلك جاء هذا الحديث النبوي الشريف باش يأسس لهالضرورة، ضرورة الإخلاص. ولأجل هذا احنا يستوقفنا هذا الحديث في لقاءات ماضية وفي كل لقاء مع السادة المستمعين الأكارم، ويمنعنا باش نتجاوز ما يتضمن من مفاهيم راقية، ويحذرنا من القفز على المعاني المهمة، أو باش نتجاهل ربما بعض الفوائد الجمة اللي ربما ما نلقوهاش احنا في حديث آخر مثل هالحديث الطيب ومثل هذا الحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم باش نضيف معنى آخر عن المعاني اللي احنا ذكرناها للنية أو للعزم أو للقصد اللي هو محل القلب. احنا تعرضنا ربما لهالمعنى هذا من قبل، إما بالتلميح وإما بالتصريح في مضامين كلامنا السابق، ونقول إن اللي النية تنقسم إلى قسمين، زوز أقسام: نية متعلقة بالعبادة، ونية متعلقة بالمعبود وهو ربي سبحانه وتعالى، وهو رب كل شيء جل جلاله. ما للقسم الأول، النية المتعلقة بالعبادة هي اللي يستعملها كل فقهائنا في الأحكام، وقت اللي باش يتكلموا على الشروط، من شروط العبادة، من شروط الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، أي طاعة من الطاعات راه يشترط فيها النية، ويقصد بهك النية هذيك المتوجهة للعبادة، بمعنى أنها راهي تميز العبادات بعضها عن بعض. هذا المعنى احنا لمحنا له وحكينا فيه. المعنى الثاني، النية المتوجهة للمعبود. ملا النية الأولى أو القسم الأول هو النية المتعلقة بالعبادة في حد ذاتها، هل أندرى هي الظهر أو عصر، أندرى هو صوم نافلة وإلا فرض وإلا كفارة، والقسم الثاني هو النية المتوجهة للمعبود. وهذه النية اللي نتحدث عنها احنا من اكثر من لقاء ماضي، اللي هي يعبر عليها العلماء بالإخلاص، إخلاص القلب، إخلاص النية، إخلاص العمل لله عز وجل. وهي أكثر ما تستعمل، وإحنا نستعملوها كما السادة المستمعين يستعملوها بلفظ النية أو الإخلاص أو القصد. وهذا المعنى اللي إحنا حكينا فيه معاكم أيها السادة في آخر لقاء، وبدينا نحكيه في هذا المعنى اليوم، باش نحكيه شوية عن المثال اللي ضربه لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وباش نواصلوا الحديث فيه عن الإخلاص لله عز وجل في العمل، واللي يشمل أعمال الجوارح كما قلنا، والأقوال وأعمال القلوب، مثل محبة، مثل محبة الناس، مثل محبة الخير، محبة العباد الصالحين، محبة الطاعة والعبادة والذكر، محبة ربي سبحانه وتعالى والرسل والأنبياء، محبة الجنة، الحسد، الضغينة، النفاق وغيرها، كل هذه من أعمال القلب. وهذه كلها الأعمال تتطلب إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى وإلى نية. ملا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هوني مثالا للعمل اللي يراد به وجه ربي عز وجل، واللي أيضا ربما يراد به غير وجه ربي عز وجل. ولذلك ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثال عن الهجرة، وإحنا ما نش بعاد عن بداءة العام الهجري المبارك، اللي ربي إن شاء الله يجعله مبارك على هذه الأمة وعلى بلادنا وعلى السادة المستمعين أوفياء هذه الإذاعة الفتية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. المثال هذا اللي ضربونا الرسول صلى الله عليه وسلم يفيدنا بفايدة لازم نشيروا لها اليوم، وهي الفايدة هذه هي حسن تعليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كي اذكرنا عن الإخلاص باش يعلمنا مفهوم الإخلاص، كيفاش لازم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يعطينا هوني مثل أو مثال باش يقيس به الإنسان العمل متاعه أو أي أعمال أخرى، يعطينا بوصلة، يعطينا ميزان، يعطينا مقياس باش ما يضيعش الإنسان وهو يبحث عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا ناس ها وما تيهوش، هذا مثال مثل الهجرة، مثل الهجرة برشا من الناس راهي فما اللي تهاجر لله سبحانه وتعالى، وفما برشا من الناس راهم يهاجروا لغير الله عز وجل. فاصلة أيها الإخوة والأحبة ثم نعود. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. عود على بدأ أيها الإخوة والأحبة، كنا نقول اللي في هذا الحديث المبارك وفي هذا المثال اللي ضربهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الهجرة، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه رأوا باش الناس تفهم أي معنى لابد من التنويع في الكلام وتقسيم الكلام باش الناس تفهمه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا للعمل اللي باش يقوم به الإنسان، هذا هي قسم أول. ثم قسم الرسول صلى الله عليه وسلم كلام آخر للمعمول له، وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف هالتقسيم هذا ما أجمله باش يسهل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القسم الثاني للحديث قسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي هو يحكي عن الهجرة إلى قسمين، فما هجرة شرعية، هجرة غير شرعية. بطبيعة الحال أنا هوني مانيش نحكي عن الناس اللي تهاجر إلى بلدان أخرى في هالزمان هذا بطريقة غير مشروعة وغير مسموح بها حتى في ديننا الحنيف، ولكن احنا نحكيه عن المثال اللي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الصدر الأول لهذا الإسلام العظيم وهذا الإسلام الحنيف. وهذا أيضا من حسن التعليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ولذلك قالوا ينبغي للمعلم أنه ما يسردش المسائل على الطالب سرد يقرأ عليه قراية هكذا، لا، إنما لازم أنه باش يقسم له التقسيم المريح باش ينجم الطالب أو المتعلم أنه يستفيد. كما السادة المستمعين، احنا حاولنا في هذا الحديث أنه نجزئوه ونقسموه باش هما من جهة يحفظوه من جهة أخرى أنهم يفهموه الفهم اليسير والفهم السهل. ما قلنا أنه الهجرة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ملا المعنى الهجرة، قلنا أن معنى الهجرة هي الترك، معناته فلان هجر فلانا يعني ترك فلان، وأصل الهجرة هجرة إلى الله جل جلاله، وهجرة أخرى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ملا الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، ابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام والرغبة فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا من أنبل الهجرات اللي اليوم يمكن للمؤمن أن يهاجرها، أن يهاجر لله سبحانه وتعالى بالإخلاص والصدق في كل الأعمال، يهاجر إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والاتباع والتأسي، يتأسى بالرسول ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وربي سبحانه وتعالى جعل هذا الرسول الكريم من أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام من حيث الأخلاق ومن حيث كل ما يمكن أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. ملا بعض الناس يهاجر ويترك البلاد متاعه كما تركوا الصحابة رضي الله عنهم، تركوا مكة أم القرى ومشاو إلى يثرب إلى المدينة المنورة، علاش؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هجرته بالفعل كانت لله سبحانه وتعالى ويؤجر عليها كاملة. وبعض الناس يهاجر لأغراض دنيوية كما اللي حكينا عليه احنا، اللي مشى هاجر من اجل تجاره او من اجل امراه. هوني الحقيقه لما الحديث ينوه الى عدم مشروعيه مثل هالهجره هذه، احنا قلنا لانه هو الظاهر بالهجره الى الله، الظاهر بالدين من أجل الدنيا، نقولوا لا، الإنسان لما يتفانى في العمل والإنسان يمشي من أجل كسب الحلال، الإنسان بشي يعمل ويكد ويناضل من أجل لقمة العيش حتى لا يتكفف الناس وحتى لا يسأل الناس، هذا بطبيعة الحال هذا عبادة ويؤجر عليها. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أتى على تقبيل يد كانت تكدح وكانت تضرب في الأرض وكانت تخدم، هذه يد يحبها الله، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم. العمل عبادة، والعمل العمل من أنبل ما يمكن للإنسان يقوم به في هذه الحياة الدنيا، وربي عز وجل هذه من بين المهام متاعنا في الحياة الدنيا، أن ربي عز وجل استعمرنا في هذه الحياة وفي هذه الدنيا. مش يجي الإنسان يقول ما للرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا ما نهاجروش من أجل الدنيا، لا، إنما انهانا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث نهي واضح وصريح أنه فما ناس تظاهر بالهجرة إلى الله وتخفي وتبطن شيء آخر وهي الهجرة من أجل الدنيا. هاجر من أجل الدنيا بوضوح، ولكن أنك تهاجر من أجل الله عز وجل أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبطن شيء، كما برشا من الناس يتظاهروا بالصيام ويتظاهروا بالتقشف ويتظاهروا بالزهد ويظهروا بالصلاة، لا لشيء إلا من أجل أنه باش يستميل قلوب الناس ويستميل قلوب الخلق، من أجل أنه يتسلف من عند هذا، أو ربما من أجل يخدمه زيد أو عمر، لا، نقول له إحنا العبادة تكون عبادة صرفة لله سبحانه وتعالى، وإذا كان أنت خدمت باش تخدم أيضا باش تعمل العمل متاعك أيضا لله سبحانه وتعالى، عمرك ما تخلط وعمرك ما تتخبى وراء الطاعة والعبادة باش تبتغي متاع الحياة الدنيا، راهو متاعها زائل، عمرك ما تخلط الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا. وكما نعرف أيها الإخوة والأحبة أن الهجرة وقعت في الإسلام على أنواع كثيرة. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم تحدثت بمناسبة مطلع العام الهجري الجديد عن الهجرة وعن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطت المعاني الرائعة والمعاني النبيلة لهذه الهجرة. أنا بطبيعة الحال ما نيش بش نزيد عليها غير أنه بعد تذكير فقط أن الهجرة في الإسلام، كانت من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من مكة إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا انتهت بفتح مكة، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأنه لما هاجروا إلى المدينة ثم عادوا إلى مكة أم القرى فتحت مكة، إذن لا هجرة بعد الفتح. والثانية، الهجرة الثانية أو النوع الثاني من الهجرة، الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما كانت الهجرة إلى أرض الحبشة، حيث الأمن وحيث الطمأنينة والسكينة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تعذبوا ياسر في مكة. والنوع الثالث من الهجرة ترك ما نهى الله عنه، كما جاء في الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الحديث هذا رواه البخاري. وهذا النوع من الهجرة اللي هو باقي إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث رواه أبو داود. أي هذا النوع من الهجرة أيها الإخوة والسادة المستمعين أينما كانوا، هذه الهجرة وهذا النوع من الهجرة هي باقية إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. أيها الإخوة والأحبة، إلى لقاء قادم إن شاء الله، نكون هكذا نختم مع هذا الحديث من حيث الشرح، وهكذا ننتقل فيما بعد بإذن الله السميع العليم إلى حديث ثاني، إلى منارة ثانية. وإلى ذلك اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.